على 20. خد بالك انا بعجنك عشان تعرف تمشي حقك. ايوه وحد الله يا مسلم ولا اله الا الله. فشوفوا بقى الدال ما كنا نمشي بالسنه المحمديه العشر ايام الاواخر من رمضان نقضيها بذكر الله، عبادة الله، قراءة القرآن. قراءة القرآن نوقف اهل بيتنا عشان يحيوا الليل. النهارده الوحدة بكل جزء انتهى. لا لابد تجيب الكعكة. طب ربنا قال ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فاجعلها له بعد عسر يسرا. انا عايز اسمع منك الصلاة على الحبيب النبي. تعالى شوف الواحدة بقى ايام النبي كان تقول للراجل ايه وهو ماشي. تعالى شوف شكت تقول لي جبت ايه وهو ماشي الصبح وتقول له بعد ما يجي اخر النهار وتقول له عندما يريد ان ينام. وهو طالع الصبح كانت تقول له يا فلان اتق الله ولا تأكل حراما فإننا نصبر على الجوع في الدنيا ولكن لا نستطيع أن نصبر على عذاب النار يوم القيامة. أدي وصية الصباح. وهو داخل آخر النهار تقول له كم نزل اليوم من القرآن وكم حفظت من حديث رسول الله. كم نزل اليوم من القرآن وكم حفظت من حديث رسول الله. بالله العظيم يا مين يعني مين اللي بتسأل جثة هذا السؤال؟ انا نفسي اعرف. واحدة تقول لي جثة ايه اللي انت حفظته من القرآن؟ تكتب اصول النهار ترجع لجارتها وجارتها برضه ترد عليه وحافظين احدث قاموس في الشفاهي ودي تقول لها اقرا الفاتحه تقول لك اهدنا الصراط المستقيم. تكيم على الفاتحه دي ولا على التنميه؟ مستقيم. ما انت عارف تقول المستقيم. خلاص خلاص. ليه؟ لان مفيش تشجيع على الدين وعلى الاسلام انما فيه تشجيع على ايه؟ يقول لك الغلط فيه. برنامج قال بيدي فلوس 75 ساعة وإذا جاب كمان حكيم مصح ياخد 150 ساعة. أنا قلت يا رب يمكن هيحفظ الناس دين ولا التحيات يقول له ورا التحيات وصحح له. إنما الغلط فين؟ عبارة عن مسابقة في حفظ الأغاني. يعني اللي يجيب الأغنية غلط ويقول مين اللي صحح الكلمات اللي فيها؟ يا سلام يا سلام. يعني مثلا يجيب الاغنيه قال هل تلال القمر يقول هل تلال البرنجان اي حاجه يقول له قول صح وتاخد 75 ساعه. شوف التشجيع على الفساد. شوف التشجيع على الفساد والاخره. وبعدين الاخر تقول له خدني قال له عن الوجود وبعدني بعيد بعيد واحسيني. هتعملوا ايه؟ هذا المصيبه السوداء يا ولاد. لان النبي بيقول ما خلا رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما. أم واحد سأل النبي سؤال قال له إن كانت صالحة يا رسول الله اسمع واحد الله لا إله إلا الله. أنت عارف الشيطان يسيبك أنت لما يسمع الأذان دي يسأل ياخد بعضه يستحج من الجانب كله ماشي. ساعة الأذان ما يبطل يدخل تاني. ساعة ما يجي نيم الصلاة يطلع تاني. ساعة ما يدخل يصلي يدخل بقى معاه يشتغل تاني. يقول لك لا ده أنت صليتها خاتم بس ثلاثة ثلاثة يكعب الواحد. ثلاثة اثنين اثنين ثلاثة يكعب. يقول يا اخي انت شاف الصلاة اللي الوقت خلاص قالك عايزينك اللي اطلع وفرق. يخلي الناس تدخل مع بعض سباق في الصلاة الجدع اللي يسلم الاول. واستنى تتحج استنى تتحج. ولذلك بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. اذا كانت الدولة تحاربنا في بيوتنا واخلاقنا وتربيتنا فيجب ان نكون حازمين في تربية اولادنا. يعني لما تسمع كلمة فارغة بتاعت عن الوجود وبعدني وبعيد بعيد ومش عارف وهات عينيك تسرح في دنيتهم ايديا عشان تغذقهم له والكلام ده كله اقفل اقفل يا اخي اقفل اعمل معروف